أي شيء في العالم يا رودولف؟ يا عزيزتي روز، لماذا يجب أن أفعل شيئا؟ إن مركزي عال ولدي من المال ما يكفي أو ما يكاد يكفي حاجياتي، فليس هناك من لديه من يكفيه تماما كما تعلمين. كما أتمتع بمركز اجتماعي طيب، فأنا أخو اللورد بيرلزدون، وأنت يا روز زوجة أخي، أجمل سيدة، وبالتأكيد هذا يكفي. لقد بلغت 29 وما فعلت شيئا سوى السفر. هذا صحيح، وعائلتنا ليست بحاجة إلى أن تعمل شيئا. عندك حق. هل غضبت؟ كلا، ولماذا أغضب؟ أنت حر في حياتك تفعل ما تريد. وكيف لم أفعل شيئا في حياتي؟ لقد حصلت على قسط كبير من المعرفة، فقد تخرجت في الجامعة الألمانية وأتكلم الألمانية بإتقان، كما أتكلم اللغة الإنجليزية وأتقن أيضا الفرنسية، وأعتقد أنني ماهر في لعب السيف والرماية، وأستطيع أن أركب أي نوع من الخيول. ألم أفعل شيئا بعد كل هذا؟ إن الفرق بينك وبين أخيك روبرت هو أنه يعرف واجبات مركزه، أما أنت فلا ترى سوى ما يتيحه لك مركزك من فرص. إن الفرص واجبات يا عزيزتي روز بالنسبة للرجل الممتلئ حيوية. كلام فارغ. على فكرة، إن السير جاكوب بروديل يعرض عليك ما يناسبك تماما. ألف شكر. ستكون سفيرا في مدى 6 أشهر، ويقول أخوك روبرت إنه سيأخذك معه بصفة ملحق دبلوماسي، فاقبل هذا يا رودولف لتجعلني مسرورة. يا زوجة أخي، إذا لم يحدث في مدى 6 أشهر ما يمنعني، وطلب مني سير جاكوب أن أذهب معه، فسوف ألبي دعوته فورا. أوه رودولف، كم هو جميل منك أن تفعل ذلك، إنني مسرورة. ولكن الانتظار 6 أشهر يعتبر مدة طويلة، أليس كذلك؟ إن الأيام تمر بسرعة. ولكنني سأبحث عن شيء مسلٍ. ما هو؟ عندي فكرة. هي أن أذهب لمدينة روريتانيا. لماذا؟ قرأت في الصحف أن رودولف الخامس سيتوج في مدينة ستيرلسو. متى؟ في الأسابيع 3 القادمة سيقام لهذا احتفال كبير. ولكن يا رودولف، ألا تعتبر هذا مضيعة للوقت؟ حقا؟ إنني لن أذهب لأرى الاحتفال فقط. ماذا ستفعل؟ سأقوم برحلة على الأقدام في جبال الألب، وسوف أكتب كتابا عن المشاكل السياسية والاجتماعية في تلك المنطقة. إن هذا سيكون رائعا، أليس كذلك؟ يبدو لي ذلك. إنها من أحسن الوسائل التي تقدم بها نفسك للحياة السياسية في هذه الأيام. لعل التوفيق يلازمني. أعطنا أنا وأخوك وعدا أنك ستفعل ذلك. لا، لن أعد، ولكن إذا وجدت مادة كافية فسوف أفعل. ستنجح يا رودولف. ولكن روز، لم تستطع أن تحصل مني على أكثر من نصف وعد، والحقيقة أنني لم أظن لحظة أن قصة رحلتي هذا الصيف ستترك أثرا على أي ورقة أو تتلف أي قلم، وهذا يدل على أننا لا نعرف شيئا عما يخبئه لنا المستقبل. فقبل رحلتي إلى باريس أقبل صديق ليودعني في المحطة، وبينما نحن واقفان نتحدث بجانب القطار تركني فجأة ليتحدث إلى سيدة، فتبعته ببصري ورأيته يرفع قبعته لامرأة رشيقة تلبس ملابس من أحدث الطراز، وهي في حوالي 30، طويلة القامة سمراء. وبعد لحظة عاد إلي صديقي وقال: رودل، رودل، لقد عثرت لك على رفيقة سفر جذابة. من هي؟ إنها أنطوانيت دي موبان، ويقولون أن الدوق ستيرلسو. من هو الدوق؟ إنه أخو الملك رودل في الخامس، وهو مهتم بأنطوانيت، وهي أرملة غنية وطموحة، من يدري ما الذي ترمي إليه. على أي حال لم تظهر الأرملة الجميلة أنها تود التعرف بي، لأني لم أرها بعد ذلك بالرغم من أننا كنا في نفس القطار. وما إن وصلت إلى حدود مدينة روريتانيا حتى نظر إلي الموظف كما لو كان قد رأى شبحا، ثم بعد ذلك اشتريت الصحف فوجدت فيها أخبارا سوف تؤثر على تحركاتي، فقد تقرر تقديم موعد التتويج فجأة إلى بعد غد، وكانت كل البلدة مهتمة بذلك. ثم علمت أن مدينة ستيرلسو مزدحمة، إذ تم حجز جميع الحوات الخالية وازدحمت الفنادق، وستكون الفرصة ضعيفة جدا في الحصول على مأوى دون دفع مبلغ مرتفع جدا. ولهذا قررت أن أتوقف في مدينة زندا، وهي مدينة صغيرة تبعد 50 ميلا عن العاصمة وما يقرب من 10 أميال عن الحدود. وقد وصل القطار هناك في المساء، وسوف أقضي اليوم التالي الثلاثاء في التجول في التلال، وألقي نظرة على قلعة زندا الشهيرة، ثم أستقل القطار إلى ستيرلسو في صباح الأربعاء، وأعود في المساء للنوم في زندا. ولذلك غادرت القطار في زندا، ولما مر من أمامي حيث أقف رأيت وجه مدام دي موبان في مكانها، وفي الفندق الصغير الذي نزلت فيه قوبلت بترحاب. وفي المساء بينما كنت جالسا في حجرة المائدة قالت صاحبة الفندق لي: أجئت لتشاهد حفلة تتويج الملك؟ نعم. إنني معجبة بالدوق أخو الملك، لأنه منذ وفاة الملك السابق أصبح سيدا لأراضي زندا وقلعتها التي ترتفع على ذلك المنحدر في نهاية الوادي على مسافة حوالي ميل من الفندق. إنني كنت أتمنى أن يجلس على العرش الدوق بدلا من أخيه. لماذا؟ إننا نعرف الدوق مايكل، فقد عاش بيننا دائما، وكل روتيرانيا يعرف الدوق مايكل. أما الملك فإنه يكاد يكون غريبا، فقد كان في الخارج ولا يعرفه أحد، ولا واحد من كل 10 حتى ولو رأوه. أليس كذلك يا ابنتي؟ بلى، والآن يقولون إنه حلق لحيته وأصبح لا يعرفه أحد إطلاق. حلق لحيته؟ من قال هذا؟ جوهان حارس غابة الدوق، لقد رأى الملك. نعم، إن الملك الآن يا سيدي موجود في كوخ صيد الدوق مايكل هنا في الغابة، ومن هنا سيذهب إلى ستيرلسو ليتوج صباح الأربعاء. ليتني أقابله مصادفة. أتمنى لو مكث في صيده ليترك الدوق يتوج يوم الأربعاء. أما بالنسبة لي أني أكره الدوق مايكل الأسود، أريد الفبريجيا أحمر يا أمي. ويقولون إن شعر الملك أحمر مثل مثل شعرك يا سيدي. كم من رجل لعن شعره الأحمر قبل الآن، ولكن لم تفعل ذلك امرأة. لا تتشجر هكذا، أريد أن أستفسر عن شيء. كيف أتى الملك هنا وهي أرض الدوق مايكل كما تقولون؟ لقد دعاه الدوق يا سيدي ليستريح هنا حتى يوم الأربعاء. أما الدوق نفسه ففي ستر الاسترو يستعد لاستقبال الملك. إذن فهما أصدقاء؟ نعم، كل منهما يحب الآخر كما يفعل الرجال الذين يريدون نفس المنصب ونفس الزوجة. نفس المنصب تقصدين العرش فيما أظن، ولكن نفس الزوجة كيف هذا يا آنستي؟ كل العالم يعرف أن مايكل الأسود ضع المشروب هنا يا والدة، يعرف أن الدوق سيهب روحه ثمنا لزواجه من بنت عمه الأميرة فلافيا التي ستصبح ملكة. حسنا، لقد بدأت أشعر بالأسى للدوق، ولكن الابن الأصغر يجب أن يأخذ ما يتركه له الأكبر وأن يشكر الله قدر استطاعته. إنها أمور عجيبة. ألو ألو جوهان، عندنا ضيف. ماذا حدث يا جوهان؟ الرجل هذا السيد جاء في رحلة ليشاهد حفلة تتويج. طاب مساؤك يا سيدي. انظر يا جوهان، إنه اللون الذي تحبه. لقد اندهش من لون شعرك يا سيدي، إنه ليس اللون الذي نراه كثيرا هنا في زندا. لا مؤاخذة يا سيدي، طبتم مساء. سأتي معك لأضيء لك الطريق إلى غرفتك. شكرا لك. جوهان لا يسر إلى من له لون شعرك يا سيدي. ربما يفضل لون شعرك. أقصد من الرجال يا سيدي. وهل لون الشعر له أهمية في الرجل؟ لست أدري، ولكني أحب لون شعرك، إنه اللون الأحمر. إن لون الشعر في الرجل لا يزيد في قيمته عن هذا. إنها حجرتك هذه يا سيدي. أشكرك يا آنستي. طبت مساء. وفي اليوم التالي اكتشفت أنه بمسيرة 10 أميال خلال الغابة يمكن الوصول إلى السكة الحديد مرة ثانية عند محطة جانبية، فذهبت لأتسلق التل الذي يؤدي إلى القلعة ومن هناك إلى غابة زندا. وكان حول القلعة خندق عميق وعريض، وفي الجانب الآخر يوجد المنزل الريفي لدوق ستيرلسو. وبعد اجتياز القلعة دخلت الغابة وسرت ساعة أو أكثر في ظلها الرطب. كانت الأشجار الضخمة تلامس بعضها فوق رأسي ويتسلل ضوء الشمس خلالها هنا وهناك. وبعد فترة جلست بجوار جذع شجرة ساقطة لأدخن بليوني وأستمتع في سلام. وعندما انتهيت من التدخين استغرقت في نوم هادئ، ثم استيقظت على صوت خشن عال يقول: ماذا؟ إنه الشيطان، احلق لحيته فيصبح الملك. إنه في نفس الطول أيضا. هل لي أن أسألك اسمك يا سيدي؟ ما دمتما قد أخذتما الخطوة الأولى أيها السيدان فأخبراني أولا من أنتما. هذا هو الكولونيل سبت، أما أنا فأدعى فريدز فون ترلنهايم. وكلانا في في خدمة ملك روريتانيا. حسن، إنني رودلف راسندل، سائح من إنجلترا، وكنت ذات مرة ضابطا في جيش الملكة فيكتوريا. إذن فنحن جميعا إخوة في السلاح. أهلا ومرحبا بكم. حسنا يا مستر راسندل، قد لا تعرف أنك تشبه ملكنا تماما. ربما. فيش فيش، أين أنت يا رجل؟ إنه الملك. يا إلهي، إنه يشبهني حقا، كيف يمكن هذا؟ يا إلهي. كل فريش، من هذا السيد؟ يبدو أن لك شبيها يا مولاي. مقابلة مدهشة يا أخي، يجب أن تصفح عني لدهشتي هذه. أخبرني من أنت وإلى أين أنت ذاهب. أنا رودلف راسندل، وقد قلت للسيدين إنني سائح من إنجلترا، جئت لأشاهد حفلة تتويجكم، وسوف أذهب غدا إلى ستيرلسو. فريدز. نعم يا مولاي. إنني أعطي 1000 جنيه لأرى وجه أخي مايكل عندما يرى مني شخصيتين. إن الأمر خطير يا مولاي، فلا أظن أنه من الحكمة أن يزور مستر راسندل ستريلسو الآن. حسنا يا سبت، يجب أن لا يذهب. هل تعني يا كولونيل أنني أكون مدينا لمستر راسندل إذا؟ أوه، ضع الأمر في لفظه الصحيح. كفى يا مولاي، سأغادر روريتانيا هذا المساء. كلا بالتأكيد لن تذهب، وسأتكلم بصراحة كما يريد سبت. ستتناول عشاءك معي هذه الليلة مهما يحدث بعد ذلك. هيا بنا يا رجل، هيا، انك لا تلتقي باخ جديد كل يوم، اليس كذلك يا سبت؟ وهو كذلك يا مولاي. هيا بنا الى الكوخ الجميل. هيا. وصلنا. إنه جوزيف الخادم الوفي. جوزيف، هل العشاء جاهز؟ نعم يا صاحب الجلال. هيا العشاء جاهز. أين النبيذ؟ تذكر الغداء يا مولاي، ويجب أن نبدأ مبكرا. نعم يا مولاي، الغد. أوه سات، دع الغد للغد. هيا نشرب نخب رودلف أخي الجديد. هيا. لقد شربت ما فيه الكفاية. هذه زجاجة معتقة يا مولاي. من أين جئت بها؟ لقد أخبرني سمو دوق مايكل أن أضع هذا النبيذ أمام الملك عندما يكون صاحب الجلالة قد مل كل الخمور الأخرى. حسنا فعل أخي مايكل. انزع الفلينة يا جوزيف. إنها آخر زجاجة. أيها السادة، أصدقائي، رودلف أخي، كل شيء لكم حتى نصف روريتانيا، ولكن لا تسألوني نقطة واحدة من هذه الزجاجة المدهشة. سأشرب مرة أخرى في صحة ذلك الوغد مايكل الأسود. لقد شرب مولانا كل ما في الزجاجة. جانجا. سأحطمها ليسمع صوتها الجميل. ما هذا؟ ما هذا؟ لقد بللتني. ما هذا الدلو الذي في يدك يا سبت؟ لقد تمديت في مزاحك. ليس هناك وقت للمزاح، ولا يوجد شيء لإنقاذك. الساعة الآن 5 صباحا. وما شأني بهذا؟ انظر، انظر هنا يا رودلف. أرأيت؟ إنه صاحب الجلالة غارق في أحلام النبي. أضعنا معه 1/2 ساعة. لابد أن الزجاجة الأخيرة بها مخدر، يجب استدعاء طبيب. طبيب؟ لا يوجد أي طبيب في حدود 10 أميال، ولن يستطيع 1000 طبيب أن يصلوا به استريلزو اليوم. ولكن التتويج يجب أن ترسل لهم إنه مريض. فريتز، إذا لم يتوج اليوم فلن يتوج أبدا. ولكن لماذا؟ إن الأمة بأجمعها هناك كي تقابله، وكذلك نصف الجيش وعلى رأسه مايكل الأسود. هل نرسل لهم أن الملك سكران لدرجة أنه لا يستطيع أن أتي؟ تقول إنه مريض؟ مريض؟ إن الشعب يعرف مرضه جيدا، فقد كان مريضا قبل ذلك. يجب أن نعرف ماذا يظنون. رودلف، تقول إنك تظن أن الملك قد خدر؟ بكل تأكيد. من خدره إذن ولماذا؟ بالطبع مايكل الأسود. وما السبب؟ السبب لكي يمنعه من الذهاب ليتوج، أليس كذلك يا فريتز؟ أعتقد ذلك. وأنت تعرف أن ستيرلزو تفضل أن يكون مايكل هو الملك، ويجب أن أخبرك أنه إذا لم يتوج اليوم فسوف يأخذ مايكل الأول مكانه. الله معنا. رودلف. نعم رودلف، لقد أرسلك القدر هنا، وأيضا سيرسلك القدر الآن إلى ستيرلزو. يا إلهي. فيما تفكر يا سات؟ رودلف فهم ما أريد. مستحيل، سيعرفونني. إنها مخاطرة، أعرف ذلك، ولكن من ناحية أخرى سوف تنجح، ولن يعرفوك إذا حلقت لحيتك. رودلف، هل أنت خائف؟ سيدي، هيا هيا أيها الشاب فلتغفر لي، ولكنها حياتك كما تعلم إذا اكتشف أمرك، بل حياتي وحياة فريدز هذا إذا لم تذهب. أقسم لك إن مايكل الأسود سيجلس الليلة على العرش، وسيرقد الملك في السجن أو في قبره. ولكن لن يغفر الملك ذلك. لن يغفر الملك ذلك؟ هل نحن نساء؟ من يهتم بمغفرته؟ رودلف، رودلف، ما رأيك؟ ستذهب يا رودلف؟ نعم نعم سأذهب. مرت الساعتان التاليتان كحلم، ومن حسن الحظ أن سابت كان هناك ليفكر لي ولفريتز أيضا. فكر سابت العجوز في كل شيء، استدعى جوزيف وجعله يحلق لي لحيتي، وحمل الملك إلى قبو الخمور الأسفل. أما المرأة السمينة أم جوهان فقد شك سابت أنها استرقت السمع من الباب لتصرفاتنا، ولهذا ربطها، وضع منديلا في فمها، وسجناها في غرفة أخرى من القبر. وصاح فريتز: والحرس، ماذا سيحدث؟ سيعرفون. سأوضح لك الأمر يا رودلف. مايكل سوف يرسل حرسا لمرافقة الملك، ولكننا سنذهب بدونهم ونأخذ القطار من هوفبو بدلا من زندا. وعندما يقبلون يكون الطائر قد طار. إذا كانوا يعرفون شيئا عن خطط مايكل سوف يظنون فقط أننا ارتبنا في شر. لا لا لا، لن يحدث شيء من هذا. هيا هيا لا تضيع الوقت، خذ يا رودلف. وما هذا؟ إنها بدلة الملك البيضاء. ونحن كذلك يا سعد، هيا نرتدي ملابسنا فورا. هيا هيا. جوزيف! جوزيف! نعم يا سيدي. جوزيف، إياك أن تتحرك من هذا المكان. عليك أن تحرس القبو الموجود فيه الملك حتى نعود. فهمت؟ نعم يا سيدي. والآن هيا بنا. الطريق شرح سابت بقدر ما استطاع حياة الملك السابقة، حياة عائلته، ما يحب وما يكره، كل شيء عن رفاقه وأصدقائه وخدمه. كذلك أخبرني بقواعد بلاط روريتانيا، أوعدني بأن يكون بجانبي في أي لحظة من اليوم. لقد وصلنا المحطة. سأذهب أنا إلى ناظر المحطة لأخبره بأن الملك قد غير خططه ليحجز لنا عربة خاصة في القطار الذي سيصل فورا. إن الله معنا يا رودلف. لقد وصل القطار. هيا هيا، فريتز وناظر المحطة قادمان لإعداد العربة الخاصة. هيا هيا. إنها عربة هادئة يا مولاي، أليس كذلك؟ لا بأس لا بأس. كم الساعة الآن؟ 8:00. إنني أتساءل إذا كانوا قد ذهبوا للبحث عنا. لا فائدة من التفكير الآن، ليس عليك اليوم إلا التفكير في أنك الملك. الساعة الآن 9:30 صباحا. انظر انظر من النافذة، إنها أبراج مرتفعة ومنازل جميلة. إنها عاصمتكم يا صاحب الجلالة. لقد وصلنا. رودلف، هل أنت خائف؟ لست مخلوقا من حجر. وهو كذلك، هذا يكفي. أما أنت يا فريتز فلا بد أن تقول إنك أصبت ببرد فإنك ترتعش كورقة شجر. أنا لم أصب ببرد. إذن لا داعي لهذه الرعشة. سأحاول. لقد جئنا مبكرين ساعة عما يتوقعون. سأرسل لهم عن وصولك يا مولاي. وفي هذه الأثناء الملك يريد طعام الإفطار. إنك تتحدث مثل الفارشي. لقد وصلنا يا مولاي. وقف القطار، فقفز فريتز وسابت وخلع خوذتيهما وأمسكا لي الباب. حاولت أن أبتلع غصة صعدت إلى حلقي، فوضعت خوذتي على رأسي بإحكام، ثم خطوت خارجا من القطار. حافظ الله كليهما. تشجع يا رودولف. إنني مستعد. رودولف، إن الذي يتقدم منك هو الماريشال ستاركنز، رئيس جيش موريتانيا. ومن الرجل القصير الذي يقف خلفه؟ إنه رئيس الوزراء. كن على حذر. إنني على حذر. وأين الدوق مايكل؟ لم يظهر بعد. لقد علمت أنه أرسل المارشال ستاركنز ليعتذر عن غيابي. لابد أنه شعر بالمرض فجأة عندما علم أن الملك جاء إلى ستريلسو. هل اكتشف أمرنا؟ لا لا لا لا لا أعتقد. هيا هيا، لقد تم إعداد الموكب. مدينة ستيرلسو جميلة. إنك ترى المنازل الجميلة، الأغنياء يعيشون فيها، ولكن خلف هذه الواجهة الجميلة توجد المنازل الفقيرة، ويسكنها طبقات فقيرة، وهي تؤيد الدوق مايكل ولا تخشى أن تظهر ذلك. ولكن المنظر رائع يا سبت. المنازل مزينة بالأعلام، وهذا الشعب يخيل إلي يا سبت أنني الملك حقيقة. ويجب أن تكون كذلك عندما يقف أمامك الدوق مايكل. يا إلهي، ماذا حدث؟ ماذا حدث يا رودولف؟ أقصد يا مولاي، انظر إلى تلك النافذة التي على يمينك. ماذا بها؟ أرأيت السيدة التي تقف فيها؟ ماذا يعني هذا؟ إنها أنطوانيت دي موبان. لقد سافرت معي هذه السيدة من باريس، وعرفت اسمها من صديق لي كان يودعني. وماذا يهم؟ إنني أتحسس مسدسي. كن طبيعيا يا رودولف، إن الشعب يراك. حسنا، فلنفرض يا سبت أنها صاحت هذا ليس الملك. يا إلهي، سأصدر أمرا للحرس بالإحاطة بك، لأننا قادمون على منطقة موالية للدوق مايكل. لماذا هذا التغيير يا مارشال؟ هذا أضمن يا مولاي. دع الذين في المقدمة يستمرون في السير حتى يصبحوا أمامنا على بعد 50 ياردة، وأنت يا مارشال والكولونيل سابت وأصدقائي ينتظرون هنا حتى أصبح على بعد 50 ياردة. يجب أن يرى الشعب أن مليكهم يثق فيهم. مولاي، لا تخاطر بحياتك. أنت ترى صورة الدوق معلقة على بيوت هذا الحي. لا تقلق يا سابت، لا تقلق. وصلنا الكاتدرائية يا مولاي. سبت، ماذا سأفعل بعد ذلك؟ سندخل الكاتدرائية حيث ينتظرون الكاردينال ليضع على رأسك التاج. رودولف، هيا. يا مولاي، الرجل الذي أمامك هناك هو الدوق مايكل أخوك. لا أكاد أذكر شيئا عن الاحتفال سوى عندما أخذت التاج من الكاردينال ووضعته فوق رأسي. حينئذ صاح رجل قائلا: صاحبة السمو الملكي الأميرة فاتية. فانحنت أمامي وقبلت يدي، وقبل أن أدري ماذا أفعل كان الكاردينال أمامي، ثم حضر مايكل الأسود، ورأيت سابت يخفي ابتسامته في لحيته مرة ثانية، وكان أخي المحبوب يرتعش كورقة شجر، ولكن لم أرى في وجهي أو في وجه الأميرة أو في وجه أي شخص أدنى شك في أنني الملك. ثم رجعنا خلال الشوارع إلى القصر، وحينئذ كنت في العربة بجانب الأميرة فلافيا عندما صاح أحد الرعاة: متى يتم الزواج؟ يا أحياء الدوق مايكل! لا تلقي بالا يا رودلف لهؤلاء الرعاة، إنهم من أنصار أخيك. أنا لا أهتم بهذه التفاهات. هل تعلم يا رودلف؟ ماذا؟ إنك تبدو مختلفا اليوم نوعا ما. أنت تبدو أكثر جدية، ويخيل إلي أنك أصبحت نحيفا. هل من الممكن أنك بدأت تتحمل المسؤولية أخيرا؟ أيسرك هذا؟ أنت تعرف آرائي. إنني أحاول أن أفعل كل ما يسرك. حقا؟ الحقيقة يا ابنة عمي العزيزة، لم يؤثر شيء في حياتي أكثر من حوادث اليوم. هل عدت مايكل؟ نعم لم يكن راضيا، أليس كذلك؟ كن حذرا، يجب أن تراقبه جيدا كما تعلم. أعلم ذلك، إنه يريد ما حصلت عليه، ويريد أيضا شيئا لم أحصل عليه بعد، ولكني آمل أن أظفر به يوما ما. أليست لديك مسؤوليات كافية ليوم واحد يا ابن العم؟ وصلنا إلى باب القصر، وأطلقت البنادق لتحيتنا، وعاونت الأميرة على النزول من العربة، وصعدنا جميعا السلالم العريضة، وكانت صفوف من الخدم تنتظر ونحن نمر إلى قاعة الطعام الكبيرة. فجلست، وكانت الأميرة عن يميني وأخي عن يساري، وجلس أيضا كبار القوم، ووقف سابت خلف مقعدي، ورأيت فريدز على الطرف الآخر من المائدة يشرب كأسا من النبيذ حتى الثمالة، وتساءلت ماذا يفعل ملك روريتانيا. يا له من يوم سوف تتذكره يا رودلف، أقصد يا مولاي. لست أهتم أن أكون أنا نفسي ملكا لمدة 12 ساعة، ولكن ألم يبدو مايكل الأسود أكثر سوادا عندما تحدثت مع الأميرة حديثا طويلا؟ كم هي جميلة. لا تهتم بالمرأة، هل أنت الآن على استعداد للرحيل؟ نعم. سوف يكون من حسن حظك أنك لست المرحوم رودلف راسندل. إنني أشعر أن رأسي تهتز فوق كتفي كل لحظة تكون فيها في المدينة. فقد تلقى مايكل أخبارا من زيندا، فذهب إلى حجرة أخرى ليقرأها، ثم خرج منها وهو يبدو كالمجنون. إنني على استعداد، فقد جعلتني هذه الأخبار أكثر شغفا للذهاب. والآن يا فريدز سيأوي الملك إلى فراشه فهو متعب ولن يقابل أحدا حتى الساعة 9 من صباح الغد. هل فهمت يا فريدز؟ لا فهمت أحد. يا كولونيل. ولا حتى مايكل الأسود. وإذا فتح باب هذه الغرفة في غيابنا فلن تظل حيا لتحكي لنا عن ذلك. لست بحاجة إلى تعليم ما هو واجبي. ارتديت أنا وسابت ملابسنا وقد لبست زي خادم، ثم خرجنا من باب سري خلال ممر مظلم إلى أن وصلنا إلى طريق هادئ يحف بحديقة القصر، وكان ينتظرنا رجل مع جوادين جميلين، وبدون كلمة امتطيناهما وانطلقنا. كانت هناك بضع لحظات من الخطر ونحن نجتاز بوابة المدينة القديمة، ولكن ما إن صرنا خارج المدينة حتى كنا في أمان تام. وكان الليل جميلا وأسرعنا ولم نتحدث إلا قليلا، وقطعنا 25 ميلا عندما توقف ساب فجأة وقال: انتبه أصغي. هيا بنا. لننظر من الذي يتبعنا. ماذا تفعل يا سبت؟ لماذا تضع أذنك على الأرض؟ لأسمع صوت حوافر الجياد التي تتبعنا. هناك إثنان. ماذا؟ هل ترى أين يتفرع الطريق من هنا يا رودلف؟ سنذهب إلى اليمين، أما الطريق الآخر فيؤدي إلى القلعة، وطول كل منهما 8 أميال. ولكنهما سيلحقان بنا. انزل انزل، سننتظر هنا. هل تريد ان تعرف من هما؟ نعم، واريد ان اعرف ايضا الى اين هما ذاهبان. انه الدوق مايكل، ولكن من الذي معه؟ ستعرفه جيدا بعد ذلك. انه ماكس هولف، شقيق جوهان حارس الغابة. اسكت اسكت. لقد وصلا عند مفترق الطريق. انهما يتحدثان. ماذا؟ استمع جيدا. يا ماكس، اي طريق سنسلك؟ سنتجه الى القلعة يا صاحب السمو. لماذا لا نذهب الى كوخ الصيد؟ أخشى أن يكون فخا. إذا كان كل شيء حسنا فلماذا نذهب إلى الكوخ؟ وإلا فهو فخ إيقاعنا. وهو كذلك وهو كذلك. إلى القلعة إذن. هل رأيت يا رودلف؟ لقد أرسلوا إليه رسالة تقول إن كل شيء على ما يرام. وما معنى هذا؟ أنا لا أدري، الله أعلم، ولكن هذا جعله يحضر بسرعة من ستريلسو. هيا هيا هيا لنمتضي جيادنا ونسرع لنرى ماذا حدث للملك. لقد وصلنا الكوخ. انظر هنا، ما هذه المناديل الممزقة الملقاة على الأرض؟ إنها التي استعملتها في تقييد المرأة العجوز. هيا هيا لننظر ماذا حدث للملك. لقد وجدوا المرأة العجوز. كان يجب أن تعرف هذا من المناديل الممزقة، ولكن ماذا حدث لجوزيف؟ ماذا حدث للملك؟ ولم يستطع سابت أن يدخل الحجرة. لم يكن خائفا على نفسه، فلم يره أحد أبدا، ولكنه كان يخشى ما قد يجده في القبو المظلم. فحصلت على ضوء وذهبت، ورأيت أولا في أقصى الركن جسم إنسان يركض على ظهره، وفي رقبته جرح آخر أحمر، وكان حوله الدم الذي جف الآن. فصحت قائلا: سات، إنه جوزيف المخلص. والملك، يا إلهي، أين الملك؟ الملك ليس هنا. لقد أخذوا الملك. وهذا يفسر رسالة مايكل، إن كل شيء على ما يرام. يا لها من لحظة تلك، فلا عجب إن بدا مجنونا. أحب أن أعرف ماذا ظن. وما أهمية هذا؟ المهم ماذا يظن هو الآن أيها الشاب. اسمع يا سات، يجب أن نعود ونجمع كل جندي في ستيرلسو، ولا بد من القبض على مايكل. قد يقتل الملك بينما نحن نجلس هنا. تلك المرأة العجوز الملعونة، لابد أنها جذبت انتباههم بطريقة ما. لقد فهمت اللعبة. لقد جاءوا هنا ليأخذوا الملك بافتراض أنه تحت تأثير المخدر. فلو لم نذهب إلى ستريلزو لقتلنا أنت وأنا وفريتز. والملك؟ من يعلم أين هو الآن؟ هيا دعنا نذهب. نعم نعم سنذهب، وسيكون الملك في عاصبته غدا. الملك؟ الملك المتوج. إنك مجنون رودلف. رودلف، إذا رجعنا وأخبرناهم بالحيلة التي لعبناها، فماذا تعطي ثمنا لأرواحنا؟ ما تستحقه بالطبع. وعرش الملك، هل تظن أن النبلاء والشعب سيصرون من استغفالهم لما حدث؟ هل تظن أنهم يقبلون ملكا كان سكرانا لدرجة أنه لم يستطع أن يتوج فأرسل خادما ليحل محله؟ لقد كان مخدرا، وأنا أيضا لست خادما. رودلف، لقد كنت أعرض عليك القصة كما يرويها مايكل الأسود. أيها الشاب، إذا قمت بدورك كرجل ففي استطاعتك أن تنقذ الملك. رودلف، ارجع واحتفظ له بعرشه دافئا. ولكن الدوق سيعرف الآن، وسيعرف أيضا الخدم. نعم، ولكنهم لن يستطيعوا الكلام. كيف يستطيعون قول الصدق عنك دون أن يخبروا كل واحد عما فعلوه؟ هل يستطيعون يا رودلف أن يقولوا ليس هذا هو الملك لأننا أخذنا الملك سجينا وقتلنا خادمة؟ رودلف، هل أدركت الموقف الآن؟ سواء عرفك مايكل أم لا، فلن يستطيع الكلام. إذا لم يظهر الملك فماذا يستطيع أن يفعله؟ وإذا أظهر الملك فماذا عن أطماعه الخاصة؟ ولكن ربما يكتشف أمي. ربما، ولكن لكل ساعة قيمتها، وفوق كل ذلك يجب أن يكون لدينا ملك في ستريلزو، وإلا أصبحت المدينة ملك مايكل في 24 ساعة. وما قيمة حياة الملك حينئذ إذا كان لا يزال على قيد الحياة؟ نعم، فلربما يقتلونه الآن. لنفرض أنهم فعلوا ذلك الآن يا سام. لا لا لا، لن يفعلوا ذلك إذا ذهبت أنت إلى ستريلزو. هل تظن أنهم يقتلونه قبل أن تخرج أنت من طريقهم؟ لن يكسبوا شيئا من قتله ووضعك على العرش. سات، سأحاول. حسنا، يجب أن نذهب الآن وفورا. ولكن يجب علينا أولا أن ندفن جوزيف المسكين. أوه ليس هناك وقت يا رودلف. سبت. حسنا حسنا كما تحب. أسرع سأحضر الجياد. طب دعوا هناك سيأتي من يقوم عنك بذلك. ماذا تعني؟ تعال تعال انظر من النافذة. انظر يا رودلف هناك جماعة من 8 فرسان بعضهم يحمل الفؤوس، مما لا شك فيه أن مايكل قد أرسلهم ليزيلوا آثار عملهم الشرير. يجب أن نضرب ضربة من أجل جوزيف. إنها مجازفة يا صاحب الجلالة. حسنا حسنا إذا قتلنا فسنوفر تفكيرا كثيرا. تعال سأريك كيف تستطيع أن تهاجم. ماذا ستفعل؟ سنذهب إلى الباب الخلفي، سنركب جيادنا. هيا. وهو كذلك. هيا. هل مسدسك على استعداد؟ لا سأستعمل السيف. أنت متعطش لليلة للقتال وهو كذلك، والآن استعد. هيا. لقد أخبرني سات فيما بعد أنه قد قتل رجلا وإني أصدقه، وإن كنت لم أره أثناء المعركة، وبضربة فتحت رأس رجل فوق حصان بني فسقط على الأرض، ثم وجدت رجلا ضخما في مواجهتي، وكان هناك آخر بجواري، فاندفعت نحوه وأغمدت سيفي في صدره بينما أطلق هو مسدسه، فدوت رصاصة بجوار أذني، وكانت المعركة حامية فلم أستطع البقاء، ولم أستطع أيضا سحب سيفي، فتركته في جسد الرجل وانطلقت بأقصى سرعة خلف سابت الذي رأيته الآن على بعد 20 ياردة، ولوحت بيدي، ولكني في اللحظة التالية خفضتها بصرخة فقد مستها رصاصة وشعرت بالدم، وبعد لحظة أو 2 بعدنا عن مرمى البصر. حسنا سيجد جوزيف الصغير البقاء. هل انتبه إليك؟ انتبه الرجل الضخم، فعندما طعنته سمعته يصرخ قائلا الملك. حسنا جدا سيكون لدى مايكل متاعب منا. وصلنا القصر مرة ثانية بدون أخطار، وبالرغم أن الساعة كانت بعد 8 صباحا إلا أننا لم نقابل إلا عددا قليلا جدا من الناس، وكنت أخفي وجهي، وعندما دخلنا غرفة الملابس من الباب السري رأينا فريتز راقدا على كنبة في كامل ملابسه، فقفز وصاح قائلا شكرا لله يا مولاي، شكرا لله على سلامتك. هذا حسن يا رجل، هذا حسن، سنكون على ما يرام. إنه ليس الملك، إنه رودولف راسندل. وأين الملك؟ أيها الأحمق لا تتكلم حاليا هكذا، هذا هو الملك. أما الملك فقد اعتقله مايكل الأسود على ما أظن أنه على قيد الحياة. يجب أن نذهب ونقبض على مايكل الأسود في الحال. مهلا مهلا، هل تظن أن مايكل يقع ويترك الملك على قيد الحياة؟ وعلاوة على ذلك، كيف يستطيع الملك لغير سبب واضح أن يهاجم أخاه العزيز مايكل؟ إن الشعب لن يؤيد ذلك. ألم نفعل شيئا إذن؟ لن نفعل شيئا يا أحمق. يبدو لي أن مايكل وأنا في موقف رجلين يصوب كل منهما إلى الآخر مسدسا، ولا يكسر أي واحد منا أن يقوم بالحركة الأولى، ولكن لما كان الرابح هو الذي يعمل شيئا بسرعة، لذلك يجب أن أنتظره حتى يتحرك. إن في ستريلسو 3 من رجال مايكل 6 المشهورين. 3 فقط؟ حينئذ 3 الآخرون يحرسون الملك، وهذا معناه أن الملك على قيد الحياة. بالطبع، فلو مات الملك لكان الستة جميعهم هنا مع مايكل، فقد عاد كما تعلمون. أيها السادة، لو سمحتما لي، من هم الستة ريال المشهورين؟ سوف تلتقي بهم سريعا. إنهم ستة رجال من أنصار مايكل، وسوف يفعلون أي شيء من أجله. ثلاثة من روريتانيا، وفرنسي وبلجيكي وآخر إنجليزي. وأي واحد منهم سوف يقطع رقبة أي شخص إذا أمره مايكل. ربما يقطعون رقبتي. لا شيء أكثر احتمالا من ذلك. فريتز، من الذي هنا منهم؟ براستين وديغوتي وديتشر الأجانب. إنه واضح تماما، الروريتانيون يحرسون الملك، فلا يمكنهم أن يقولوا شيئا عن لعبة مايكل لأنهم مشتركون فيها بأنفسهم. هناك جزء من خطتي، وهو أن أجعل نفسي محبوبا بقدر استطاعتي، فيجب علينا الآن أن نكون مع فريتز لأزور الأميرة فلافيا. إنها خطة رائعة. إنها خطة قد تساعد على تحسين مركز الملك. ينبغي أن نذهب لها. لماذا تتعجل؟ أنا أقول لك السبب، إنه مشتاق إلى رؤية صديقة الأميرة ووصيفتها الكونتيسة هيلجا. وكان دورا من الصعب علي أن أقوم به، فكان علي أن أظهر حبا على الأقل لا أشعر به، وأن أحتفظ بالأميرة منجذبة إلي على ألا تهتم بي. ولم يكن هذا من السهل، ففي الحقيقة كانت الأميرة أجمل فتاة رأيتها، وفي يوم قالت: إنني سعيدة وفخورة بك يا رودلف، لأنني أرى التغيير الذي طرأ عليك، فأنت كالأمير في قصة شكسبير الذي أصبح مختلفا عندما صار ملكا، حتى وجهك تغير. سمعت أن أخي قد عاد، ويبدو أنه قد قام برحلة. نعم، إنه هنا. حسن، يسرنا جميعا أن نراه، فكلما كان قريبا كلما كان أحسن. ثاني يا ابن العم، أننا نستطيع أن نرى ما يعمله. ربما. لماذا أنت مسرورة هكذا؟ لم أقل أبدا إنني مسرورة، ولا أهتم بالمرة بما يعمله الدوق مايكل. إنه هو، إنه الدوق. إنه يستغل الشعب لمصالحه. هل ترى من الحكمة إغضابه؟ ماذا؟ من؟ وكيف أغضبه؟ بتركه ينتظر بالطبع. يا ابنة عمي العزيزة، أنا لا أريد أن أتركه. حسنا، حينئذ فليدخل. بالطبع، إذا شئت. هل أنت مضحك؟ أنت تعرف أنه لا يستطيع أي أحد طالما أنت هنا. إنها ميزة رائعة في كون الملك. لعنة الله عليك يا فريتز، لأنك لم تخبرني وكدت أقع في خطأ جسيم. أخي، أهلا، لو علمت أنك هنا ما تركتك تنتظر لحظة. شكرا، إن يدك مصابة يا مولاي. نعم نعم، لقد كنت ألاعب كلبا وحاول أن يعضني. كلبا؟ ولكن ليس هناك خطر من العضة، أليس كذلك؟ ليس هذا من العضة، وإذا أعطيته فرصة ليعض بقوة فسيكون الأمر مختلفا يا ابنة العم. ولكن بالتأكيد قتل الكلب. ليس بعد، لم يقتل بعد، فنحن ننتظر إذا كانت عضته ضارة. وإذا كانت سيضرب على رأسه يا أخي. أخي، يوجد ثلاثة من أصدقائي في غاية الشوق لتقديمهم لجلالتكم، وهم هنا في الغرفة الخارجية. أصدقاؤك يا أخي هم أصدقائي، وهذا ما أرجوه. هيا بنا هيا بنا هيا. وقدمهم إلي واحدا بعد الآخر، فقبلوا يدي، وعندما انصرفوا رجعت إلى الأميرة كي أودعها. رودلف، كن على حذر، هل ستفعل شيئا؟ على حذر من ماذا؟ أنت تعرف، لا أستطيع أن أقول، ولكن ذكر في حياتك بالنسبة لروريتانيا فقط ولأصدقائك أيضا. أصدقائي فقط ولابنة عمك. حينئذ لم أستطع الكلام، وإنما قبلت يدها وخرجت ألعن نفسي. مرت أيام عديدة، وكان سري ما زال محفوظا بالرغم من أنه مرت بي لحظات حرجة وقمت ببعض الأخطاء. وعلى أي حال فقد هربت من اكتشاف أمري، وأظن أن السبب يرجع إلى جرأة الخدعة. ودخل سات إلى حجرتي ذات يوم وألقى خطابا على منضدة وقال: هذا لك خط نسائي فيما أظن، ولكن لدي بعض الأخبار. أولا، الملك في قلعة زندة. وكيف عرفت؟ لأن النصف الآخر من رجال مايكل هناك، وعرفت من تحريات مخابراتنا أن ثلاثتهم هناك: لوينغرام، كرافستاين، والشاب روبرت هينسو. الثلاثة من أشد الأوغاد. أتظن أن الملك هناك بالتأكيد؟ نعم، فإن القنطرة مرفوعة ولا يسمح لأحد بالدخول أو الخروج بدون أمر من مايكل أو من الشاب روبرت هينسو. يجب أن أذهب إلى زندة. لا لا، ليس الآن أيها الشاب، يجب أن نكون على حذر، فإن الهجوم المكشوف قد يكون معناه الموت للملك. أخبرني ماذا بالخطاب، فلنقرأ. إذا كان الملك يرغب أو يريد أن يعرف شيئا هاما جدا له، فدعه يأتي إلى المنزل الموجود في نهاية الشارع الجديد في الساعة 12 هذا المساء منفردا، والمنزل في حديقة كبيرة، وتوجد بوابة صغيرة في الحائط الذي في الخلف، فإذا فتح البوابة والتفت إلى اليمين وسار 20 ياردة فسيجد منزلا صيفيا له 6 درجات، وسيكون بداخله شخص سيخبره عن شيء هام بالنسبة لحياته وعرشه. كتب هذا صديق مخلص، فإذا رفض هذه الدعوة فستكون حياته في خطر، ولكن يجب أن يأتي بمفرده، يجب ألا يطلع أحد على هذا، وإلا سوف يدمر امرأة تحبه، فإن مايكل الأسود لا يصفح. مايكل الأسود لا يصفح، ولكن مايكل الأسود يستطيع أن يملي خطابا رقيقا. هذا صحيح. انظر، هناك كلام على ظهر الخطاب. ماذا؟ مكتوب: إذا ترددت فتحدث إلى الكولونيل سابت. ماذا؟ هل يعتبرني أكثر غباء منك؟ هناك بقية الكلمات، إنها تقول: اسأل نفسك ماذا سوف تفعل امرأة لتمنع الدوق من الزواج بابنة عمه، ولهذا تمنعه من أن يصبح ملكا. يبدأ اسمها بحرف إيه. أنطوانيت دوبا. كيف عرفت؟ من يعرفها؟ نعم، هذا صحيح، إنها تشاجرت مع مايكل. تستطيع أن تكون مفيدة لنا إذا رغبت. وبالرغم من ذلك يا رجل، فأعتقد أن مايكل قد أملاها هذا الخطاب. وأنا أيضا أعتقد ذلك، ولكني أود أن أعرف بالتأكيد. سأذهب يا ساب. لا لا، سأذهب أنا. يمكنك أن تذهب حتى البوابة. سأذهب إلى المنزل الصيفي. سات، إنني أثق في هذه المرأة وسوف أذهب أنا. وأنا لا أثق في أي امرأة، وسوف لا تذهب. إما أن أذهب إلى المنزل الصيفي أو أن أرجع إلى إنجلترا. ماذا تقول؟ وهو كذلك. الحادية عشرة والنصف من تلك الليلة، ركبنا أنا وسات جيادنا، وتركنا فريدز في الحراسة مرة ثانية. كانت ليلة مظلمة، وحملت مصباحا وسكينا ومسدسا. وعندما وصلنا خارج البوابة ترجلت عن جوادي، فقال سات: رودل، سأنتظر هنا إذن. إذا سمعت طلقة فسوف انتظر حيث أنت، إنها فرصة الملك الوحيدة، ويجب ألا تقتل أنت أيضا. إنك على حق أيها الشاب. حظ سعيد. وسرت بهدوء خلال البوابة إلى الحديقة، واستدرت نحو اليمين كما جاء في الخطاب، وسرت بحذر في الممر ومصباحي مطفأ ومسدسي في يدي الأخرى. وسرعان ما وصلت إلى المنزل الصيفي، فصعدت السلالم في سكون ودفعت الباب لأفتحه، ودخلت. اندفعت نحوي امرأة وامسكت بيدي وهمست: اغلق الباب. أنطوانيت، اطفئ المصباح ولا تتكلم، فليس هناك وقت. اسمع، اني اعرفك يا مستر راسنجل، لقد كتبت ذلك الخطاب بناء على امر الدوق. هذا ما اعتقدته. في ظرف 20 دقيقة سيكون هنا 3 رجال ليقتلوك. 3؟ ثلاثة؟ نعم، ويجب أن تغادر قبل ذلك، وإلا فسوف تقتل أو سيقتلون. أصغي إلي، عندما تقتل ستؤخذ جثتك إلى جزء صغير في المدينة، وسنعثر عليها هناك، وسيقبض مايكل في الحال على جميع أصدقائك كولونين سات وفريتز وفونتر لانهايم أولا، وسيضع المدينة تحت سيطرة الجيش، ويرسل رسالة إلى زينتا إلى الثلاثة الآخرين ليقتلوا الملك في القلعة، وحينئذ ينصب نفسه ملكا ويتزوج الأميرة. إنها خطة رائعة، ولكن اسمحي لي يا سيدتي، لماذا تفعلين كل هذا؟ افترض أي سبب تحبه، الغيرة إذا شئت. والآن اذهب، ولكن تذكر أنه بالليل أو بالنهار لن تكون آمنا. قل لي، هل يتبعك حرس سري؟ نعم، إنها فكرة سبت. حسنا، وهؤلاء يتبعهم ثلاثة رجال. إن رجال مايكل الثلاثة لن يبتعدوا عنك أبدا بأكثر من 200 ياردة. والآن اذهب. لا، ليس عن طريق البوابة، فسيكون عليها حرس الآن. يوجد سلم يرتكز على جدار هذا الجانب من المنزل الصيفي، تسلق وانج بحياتك. إنك قد خدمت الملك هذا المساء يا سيدتي، بالرغم من خطورة هذا على نفسك. أخبريني، أين مكانه في القلعة؟ بعد عبور القنطرة ستصل إلى باب ضخم وخلفه يركض. أصغي، ما هذا؟ إنهم قادمون، لقد تعجلوا. أطفئ مصباحك. سأنظر من ثقب الباب. إنهم الثلاثة، سأطلق عليهم الرصاص. لا تفعل، قد تقتل أحدهم، ولكن ماذا بعد ذلك؟ أسرع سندر، لا تجب الآن. نريد أن نتحدث إليك، هل تعد بأنك لن تطلق نار حتى ننتهي؟ هل شرف الحديث مع ريتشارد؟ لا تهم الأسماء. إذن فدع اسمي جانبا. حسنا يا مولاي، عندي عذر. لقد صعد الثلاثة الدرجتين الأخيرتين، ومسدساتهم مصوبة تماما نحو الباب. هل تسمح لنا بالدخول؟ بشرفنا لن أطلق النيرة. لا تثق بهم، نستطيع أن نتحدث من خلال الباب. هل تعد بأنك لن تفتح الباب وتطلق الرصاص؟ أعد بأني لن أطلق النار قبل أن تفعله، ولكن لن أسمح لكم بالدخول. قفوا بالخارج وتكلموا. هذا معقول. لا تثق بهم. أعرف ذلك. حسنا أيها السادة، ما هو العرض؟ العرض بسيط، الوصول بسلام إلى الحدود و50,000 جنيه إنجليزي. هذا يبدو جميلا، أعطوني دقيقة للتفكير. طالت، قفي ملاصقة للحائط بعيدا عن خط النار من الباب. ماذا ستفعل؟ سأرفع من بدر الشاي وأتخذها درعا يحمي رأسي وجسمي وأهجم عليهم. إنك تقتل نفسك. بل إنها فرصتي فداه، وإلا قتلوني كالفأر. وهو كذلك أيها السادة، إني أقبل عندكم معتمدا على شرفكم. إذن افتحوا الباب. افتحوا أنت بنفسك. إنه يفتح من الخارج، فارجعوا إلى الخلف قليلا أيها السادة، لن يفتح بطريقة صحيحة. اكذبه من ناحيتك. سأفتحه. ماذا لك يا فرستين؟ هل أنت خائف من رجل واحد؟ ووقف الثلاثة أمام الباب ومسدساتهم مصوبة تماما نحوي، وبصيحة واحدة اندفعت نحوهم بقوة بقدر ما أمكنني، فدوت 3 طلقات، ولكن درعي حماني، وفي اللحظة التالية كنت بينهم، أو على الأصح كانت المنضدة. وتدحرجنا جميعا نحن الأربعة في كتلة مختلطة على السلالم، وصرخت أنتوانيت، ولكني نهضت واقفا وأنا أضحك بصوت عال، ورأيت ريتشارد يطلق علي رصاص، فأطلقت عليه رصاصة أصابته، ثم أسرعت خارجا وبأقصى سرعة. هيا هيا يا سبت، هيا بينا سريعا، هيا. هل تضحك؟ هل تضحك؟ أنت سالم، مما تضحك؟ أربعة رجال حول منضدة الشاي بطريقة معكوسة. هيا بنا هيا بنا هيا. لقد علمت من تقارير البوليس السري أن مايكل قد غادر ستيرزو ومعه أعوانه الثلاثة، ويبدو أن ديتشارد كان مضمد الذراع. هذه أنباء سارة. وغادرت ستريرزو معه أنطوانيت دي موبان، ومن الممكن أن يكونوا قد ذهبوا إلى زندا، وهناك انتقادات كثيرة للملك بأنه لم يتخذ خطوات نحو زواجه، وأن الأميرة فلافيا حزينة أيضا، ويذكر كثير من الناس اسمها مع اسم دوق ستريرزو. ما هذا؟ لقد طلبت من رئيس الشرطة أن يتكلم في صراحة تامة. هذا صحيح عن الأميرة، فقد أخبرتني الكونتيسة هيلجا أن فلافيا تحب الملكة بالفعل. كفى كفى كفى. لقد أمرت بإقامة حفلة رقص كبرى في القصر الملكي هذا المساء تكريما للأميرة. هذا خبر جديد علي. لقد تم إعداد كل شيء. رودلف، يجب أن تعرض عليها الزواج عندما تتحدث إليها هذا المساء. يا إلهي، أظن أنك قلت كلاما جميلا لفتاة قبل الآن، وهذا كل ما أريده. أرفض تماما، نعم أرفض. لن أشترك في أي خطة لأستغفل الأميرة. وهو كذلك يا فتى، لا يجب أن نضغط عليك أكثر من هذا، ولكن أرجوك تحدث إليها بطريقة لطيفة، لا يمكننا أن نسمح لها بأن تتضايق من الملك. هيا بنا يا فريتز، هيا هيا، لقاؤنا في حفلة الرقص. إن الرقص جميل يا فلافيا، أليس كذلك؟ بلى، ولكنني أشعر بضيق في التنفس، سأذهب إلى الحجرة الصغيرة التي تطل على الحديقة. سأتي معك. هيا. لقد أصبحنا وحدنا. أريد أن أتنفس. إنني أقبل يدك. هل هذا حقيقي أم لأنه يجب عليك أن... إنه حقيقي، حقا إنني أحبك أكثر من الحياة. كم أحبك الآن يا رودلف. الآن؟ نعم، وأخيرا. إني لم أحبك أبدا قبل الآن. ألم تحبيني من قبل؟ لابد أنه تاجك، لقد شعرت به لأول مرة يوم التتويج. فلافيا، لو لم أكن الملك. مهما كنت فسوف أحبك نفس الحب. حسنا، إنني لست ألف معذرة يا مولاي، ولكن الكاردينال ينتظرك منذ ربع ساعة ليودعكم. لا يجب أن أجعل الكاردينال ينتظر أكثر من هذا. يا كولونيل سابت، إنني سعيدة جدا جدا. ليحفظ الله سموك. ولكن قبل كل شيء يأتي دور الملك. نعم، ليحفظ الله الملك. إنك لم تترك لدي شرفا يا ثابت، إلا إذا كنت تريدني أن أكون مجرما. ما علينا، دعنا نذهب إلى زندا، نسحق مايكل الأسود ونرجع الملك. إذا حاولت. إذا حاولت لاستطعت أن أتزوج الأميرة، ولن يستطيع أحد أن يمنعني. هل تظن أن أي شخص سيصدق قصتك إذا قلت الحقيقة؟ أعلم ذلك. إذن هل سنذهب إلى زندا؟ رودلف، إنك شخص نبيل، ولكني خادم للملك. ليحفظ الله الملك. هيا هيا بنا إلى زندا، هيا. ولكن قبل أن نذهب عليك أن تلقي على المارشال ستراكن الأوامر وما يجب أن يفعله إذا قتل الملك. وهو كذلك، ولكنني سأذهب الآن إلى الأميرة فلافيا. هل تعلم الأميرة أنني سأقوم برحلة صيد اليوم؟ يؤسفني أننا لا نستطيع أن نسلي الملك هنا في السرسو. كان يجب أن أقدم لك تسلية أكثر، ولكنني كنت من الغداء أن أظن أنه لبضعة أيام بعد الليلة الماضية. نعم. إنك ربما تكون سعيدا بدون لهو كثير. لقد بلغني أنك ذاهب لصيد الخنازير البرية. أتمنى أن تجدها مسلية. يا عزيزتي، هل تظنين أنني سأتركك لأذهب للصيد؟ إذن لماذا؟ إنه صيد، ولكن مايكل هو الخنزير البري. رودلف، متى ستعود؟ أنا لست أدري متى سأعود. عود سريعا يا رودلف، من فضلك عود سريعا. نعم، سأعود ثانية لأراك قبل أن أموت. ماذا تقصد؟ أهناك رجل لا يعود إلى أجمل سيدة في العالم؟ ولن يحول ألف مايكل بيني وبينك. ألن تدع أحدا يمنعك عني؟ لا يا حبيبتي. إذن فليحمك الله. سأعود إليك سالما. علم مايكل بحضوري إلى زندا مرة أخرى، ولم ينخدع من قصة صيد الخنازير التي أذعناها، حتى لا يعرف مهمة المغامرة التي نقوم بها من أجل إنقاذ الملك. فلم يمض علي في قلعة تارلينهايم ساعة حتى أرسل مايكل الثلاثة الآخرين من رجاله الستة المشهورين، السادة الروريتانيين الثلاثة لونغرام وكرافستاين وروبرت هينزو، وهم مجموعة بديعة المنظر أيضا. فعندما تقدم الشاب روبرت كان لا يزيد عن 23، فقال لي: إن أخاك الدوق مايكل يأسف لأنه لم يستطع الحضور لاستقبالك في زندا بنفسه لأنه مريض. يؤسفني أن أسمع ذلك، وأمل أن لا يكون أي شخص آخر من جماعته مريضا. فقد قيل لي إن ديتشارد مصاب. ترى هل تحسن؟ يأمل أن يجد دواء لذلك قريبا يا مولاي. أعرف دواءه. لنا الشرف يا مولاي في هذا اللقاء. وأنا كذلك. فريدز، هيا فلنتناول العشاء في فندق صغير أعرفه. مولاي، إن خروجك هكذا فيه خطر كبير. لا تخف يا فريدز، ومع ذلك فسوف أخفي وجهي حتى لا يعرفني أحد، ولكن عندما نصل إلى الفندق عليك أن تأمر بغرفة خاصة لسيدين من حاشية الملك، أحدهما تؤلمه أسنانه، وهناك في الفندق فتاة جميلة، فتاة جميلة، فيجب أن تتأكد من أنها هي التي ستقوم بخدمتنا أثناء العشاء وبمفردها. كيف؟ أترك هذا لك. وعلى أي حال إذا لم تفعل هذا من أجلك فسوف تفعل ذلك من أجلي. هيا هيا يا فريدز هيا. هيا، لقد وصلنا الفندق، اذهب لتحضر الفتاة. هيا. لقد عثرت على الفتاة، إنها قادمة إلى حجرتنا الآن ومعها النبيذ. لقد جاءت. هل يشعر السيد بألم كبير؟ ليس السيد بأسوأ مما رآك آخر مرة. لقد كنت الملكة إذن. لقد أخبرت والدتي بذلك في اللحظة التي رأيت فيها صورتك. اصفح عني يا سيدي. لم تفعلي شيئا يؤلمني كثيرا، ولكن الأشياء التي قلناها سأصفح عنها إذا رغبت في خدمة الملك. أشكرك يا سيدي، يجب أن أذهب وأخبر والدتي. كفي، لسنا هنا للتسلية هذا المساء، اذهبي وأحضري العشاء، ولا تقولي كلمة لأي شخص عن وجود الملك هنا، أفهمتي؟ تفضل، هذا هو العشاء. كيف حال جوهان؟ ذلك الشخص يا سيدي، أقصد يا صاحب الجلالة. تكفي كلمة سيدي من فضلك، كيف حاله؟ لا نراه كثيرا الآن يا سيدي. ولما؟ لقد أخبرته أن يأتي كثيرا يا سيدي. فهمت، ولكنك تستطيعين إحضاره إذا أردت. ربما أستطيع، ولكنه مشغول جدا في القلعة. ولكن هناك صيد أو قنص في الوقت الحاضر. لا يا سيدي، ولكنه مشغول في رعاية المنزل. رعاية المنزل. هل أصبح جوهان ربة بيت؟ ليس لديه امرأة في الدار يا سيدي، أقصد ولا خادمة، يقولون هذا وقد يكون كذبا يا سيدي، وإنه توجد سيدة هناك. ولكن هل سيكون لدى جوهان وقت للقائك إذا طلبت منه؟ هذا يتوقف على الزمان والمكان. ألا تحبينه؟ لست أنا، ولكني أريد أن أخدم الملك يا سيدي. وهو كذلك، حينئذ أخبريه أن يقابلك عند علامة الطريق الثانية خارج زندة في الساعة العاشرة من مساء الغد. أنت لا تنوي به أي ضرر يا سيدي؟ لا بالطبع، إذا فعل ما أخبره به. والآن انصرفي، ولا تجعلي أي شخص يعرف أن الملك كان هنا. خذي هذه الهدية لك. هيا بنا يا فريد يا صديقي، هيا بنا. هل تريد أن نقبض على هذا الشخص جوهان؟ نعم، نعم يا فريد، وأظن أن الفخ سيطبق عليه بسهولة. لقد وصلنا القلعة، أظن أنه ثابت، إنه واقف كأنه ينتظرنا. شكرا لله على سلامتك. هل رأيت أحدا منهم؟ ممن؟ أيها الشاب، يجب ألا تركب الجواد هنا إلا إذا كان معك على الأقل نصف دستة من الرجال. هل تذكر ذلك الشخص الطويل الشاب أحد حراسك ويدعى برينستاين؟ تذكرته جيدا، كان في طولي تقريبا، وهو شخص شجاع. إنه يرقد في حجرته في الدور العلوي وقد أصيب برصاصة في ذراعه. ماذا؟ بعد العشاء خرج لنزهة لمسافة ميل في الغابة، وقد رأى ثلاثة رجال بين الأشجار، صوب أحدهم بندقيته نحوه، ولما لم يكن مسلحا فقد أخذ يجري عائدا إلى المنزل، ولكن الرجل أطلق عليه النار وأصابه. وكان من حسن حظ الشاب أنه وصل هنا قبل أن يغمى عليه، وكانوا يخشون المجيء بالقرب من المنزل. لماذا فعلوا ذلك؟ لماذا؟ لأنك كنت أنت المقصود بهذه الرصاصة. محتمل جدا. قبل أن أغادر روريتانيا أود أن أفعل شيئا واحدا لأرد به على ما لقيته من عطف. وما هو هذا الشيء؟ أن أقتل كل واحد من هؤلاء الستة، وبذلك تكون البلدة مكانا أكثر نظافة. وفي الصباح التالي كنت جالسا في الحديقة أمام المنزل وأنا أشعر بالرضا أكثر مما كنت منذ بعض الوقت. كنت على الأقل أعمل شيئا ما، والعمل ولو أنه لا يستطيع أن يشفي الحب فهو مع ذلك نوع من الدواء. وفجأة أتى روبرت هنزو الشاب من خلال الأشجار يركب جواده كما لو كان في حديقة عامة، غير مبال بأي خطر قد يحدث له من رجالي، وطلب أن يحدثني حديثا خاصا ليبلغني رسالة من دوق تيرسو. فطلبت من أصدقائي أن يبتعدوا قليلا ثم قال: تراسندل، إن الدوق. هل أدعو أحد رجالي ليحضر لك جوادك يا سيدي؟ لماذا تحتفظ بالتظاهر؟ لأنه لم ينتهي بعد، وفي هذه الأثناء سأختار اسمي الخاص. وهو كذلك يا مولاي، ولكنني تكلمت بسبب محبتي لك، فأنا معجب بك كما تعلم، أنت تكاد تشبهني. أشكرك، قد أكون كذلك يا سيدي، ما عدا أني شريف وأحافظ على عهدي مع الرجال وعلى الشرف مع النساء. أين رسالة؟ الدوق يعرض عليك أكثر مما أريد، اجتياز الحدود ومئة ألف جنيه. أرفض بالطبع. لقد أخبرت مايكل ذلك، والحقيقة فيما بيننا أن مايكل لا يفهم الرجل الشريف. وأنت؟ أفهمه. حسنا، إنك تفضل الموت وستناله. يؤسفني أنك لم تعيش لترى ذلك. كيف حال مسجونكم؟ مسجونكم؟ نسيت رغبتك يا مولاي، إنه على قيد الحياة، والأميرة الجميلة، كيف حال الحب؟ اذهب وانجو بجلدك، فلنتصافح. فانحنيت وفعلت ما كان يعرف أني سأفعله. وضعت يدي خلفي وبأسرع مما أتصور اندفعت يده اليسرى نحوي، وقد لمع خنجر صغير أصابني في كتفي الأيسر، ولو لم أقم بحركة مفاجئة لوصل إلى قلبي. وبسرعة خطوت خطوات إلى خلف وتهلكت في مقعدي وأنا أنزف بغزارة. وقفز روبرت على جواده وانطلق كالسهم تتبعه الصيحات وطلقات المسدس، ثم أغمى عليه. ماذا حدث لي؟ لا تتكلم كثيرا يا مولاي، إن الجرح لم يكن خطيرا، وإنه سرعان ما يكون على ما يرام، وعندي أنباء سارة. ما هي؟ إن جوهان وقع في الفخ وقبض عليه، وإنه في تلك اللحظة في المنزل. فعلا هذه أخبار طيبة. إنما يبدو غريبا هو أنه لا يأسف لوجوده هنا، فإن لديه فكرة، هي أنه عندما ينفذ مايكل الأسود خطته سيحاول أن يتخلص من مساعديه. ما عدد ستة؟ إن مسجوننا ليس غبيا، وأعتقد أن مساعدته لنا ستكون ذا قيمة إذا استطعنا الحصول عليها. فريدز، أحضره إلي فورا. وهو كذلك يا مولاي. هذا هو جوهان يا مولاي. اقترب يا جوهان، اقترب. أنا أعرف أنك لست شرير، وتأكيدا لهذا فإنك لن تتأخر بالطبع في إنقاذ الملك، أليس كذلك يا جوهان؟ إنني في خدمتكم لإنقاذ حياة الملك. لقد عرفنا أن الملك مسجون في غرفة صغيرة بالقلعة القديمة. هل يمكنك أن تصف لنا ما يدور داخل القلعة؟ نعم يا سيدي، يوجد بجوار الحجرة المسجون فيها الملك غرفة أخرى، هي غرفة الحراسة، ويقوم بها ثلاثة من الرجال الستة. وفي حالة هجوم على الحجرة الأولى التي تفتح عليها غرفة الملك يدافع عنها اثنان، بينما الآخر وهو روبرت أو ديتشارد فإنه يجري إلى الداخل ويقتل الملك الأعزل، الملك الأعزل من السلاح، ويداه موثقتان بسلاسل خفيفة من الصلب لتمنعه من الحركة الكثيرة. وهكذا يموت الملك قبل أن يدخل الفريق المهاجم الغرفة الخارجية. ولكن جثته؟ لقد فكر الدوق في هذا، فهناك فتحة أنبوبة كبيرة مثبتة بنافذة غرفة الملك تمنع أي ضوء من الدخول، وهي كبيرة لدرجة أن جسم إنسان يمر منها، وتنحني الأنبوبة إلى أسفل الخندق، وعندما يقتل الملك توضع جثته في الأنبوبة مثقلة حتى تغوص في الحال إلى القاع، وعندئذ يهرب الحراس بالانزلاق في الأنبوبة إلى الماء، ثم يرتفعون مرة ثانية ويسبحون بعيدا. ولكن الملك سيكون في القاع إلى الأبد. لنفرض أنه لم يكن هناك هجوم مسلح بواسطة عدد قليل من الرجال، ولكن بواسطة جيش بأكمله لا يمكن مقاومته. لن تكون هناك مقاومة، فسيقتل الملك بهدوء في الحال، وتوضع جثته في الأنبوبة، ويأخذ أحد الستة مكانه في السجن، متظاهرا أن مايكل قد وضعه هناك، وسوف يعترف مايكل حقيقة أن هذا الشخص قد أغضبه، ولكن إذا اعتذر فسوف يطلق صراحة. يا له من شيطان. نعم نعم، وهل الملك يعرف يا جهان؟ نعم يا سيدي، نعم، عندما كنت أضع أنا وأخي الأنبوبة حسب أمر الدوق، سأل الملك روبرت هنزو عما تكون هذه الأنبوبة، فقال إنها نوع من سلم يعقوب، وأنه ليس من الملائم للملك أن يذهب إلى السماء بالطريق العادي. آه يا سيدي، إنه ليس من السهل أن تنام في قلعة زندة، فإنهم كلهم سيقطعون رقبة أي إنسان بنفس السرعة التي يلعبون بها الكوتشينة. وهو كذلك يا جوهان، وإذا سألك أي شخص إذا كان هناك مسجون في قلعة زندة فيمكنك أن تقول نعم، ولكن إذا سألوك من هو فلا تجب، أفهمت؟ لا تجب، وإلا سأقتلك. نعم سأقتلك إذا قلت لأحد حقيقة المسجون، هل فهمت؟ نعم نعم فهمت. والآن هيا انصرف انصرف. أن هناك طريقتين فقط لإنقاذ الملك، الأولى بواسطة خيانة في القلعة، والأخرى بواسطة معجزة. ماذا وراءك يا سبت؟ كل شيء على ما يرام، لقد أصدرنا عدة تقارير رسمية تقول إنك قد جرحت بضربة عرضية أثناء صيد الخنازير البرية. هذا رائع رائع، وجعلت البلاغات تبدو خطيرة جدا. لماذا؟ لأجعل مايكل يظن أنك قد أصبت إصابة خطيرة حقيقة وعاجز عن العمل ضده. وقد علمت من جوهان أنه اعتقد ذلك فعلا. حسنت، هذا حسن حسن. ولكني تلقيت رسالة من المارشال ستراكنز أن الأميرة فلافيا لم تطع أوامر مولاي أكثر من ذلك بالبقاء في ستريرزو، وسوف تغادر في الحال العاصمة لتجيء إلى هنا في زندة. ولكن يا سبت، يجب أن نخاطر بضربة، لأننا سمعنا من جوهان أن الملك يزداد نحولا ومرضا في سجنه، وأن أي إنسان سواء كان ملكا أو غير ملك قد يموت برصاصة أو بسكينة أو بضياع حياته في السجن، لذلك ينبغي أن نقوم بعمل خطير غدا. وهو كذلك يا مولاي، ولكن ماذا سنفعل؟ ما هي الخطة؟ أقول لك، سأتجه أنا وأنت وفريد غدا ومعنا ستة من أشد الفرسان إلى قلعة زندة، وسنصلها في المساء، وستحمل حبلا معك، وسأحمل أنا معي عصا ثقيلة وسكينا، وسوف يختبئ الرجال الستة بخيولهم في الأشجار حتى يمكن أن نستدعيهم يا سات بصفارة. وأنت ماذا ستفعل يا مولاي؟ سأسبح في ماء الخندق، ثم أذهب بعد ذلك لألقي نظرة على سلم يعقوب هذا الذي صنعه مايكل الأسود، لألقي فيه بجثة الملك الذي سيقتله. إلى الغد يا مولاي. مولاي، الأميرة فلافيا قادمة. ما كنت أتوقع أن تجيء بهذه السرعة مولاي. الحمد لله، لقد وجدتك في صحة جيدة ولست كما كنت أظن. أنا دائما في غاية الصحة عندما أراك. أستأذن يا مولاي. تفضل، لقاؤنا في مساء الغد. إلى اللقاء يا مولاي. وفي مساء اليوم التالي ذهبنا إلى قلعة زندة، وخلعت حذائي وسبحت ببطء ببطء وحذر شديد في مياه الخندق بطول الجدران العالية المظلمة، وسمعت ضحكات وصيحات مرحة. وكان روبرت هينزو يمتع نفسه بشرب النبيذ، وظهر أمامي شبح مظلم كانت الأنبوبة، وكنت أقترب منها عندما رأيت شيئا آخر جعل قلبي يقف عن الدق. استطعت أن أرى مقدمة قارب على الجانب الآخر من الأنبوبة. من الذي يحرس اختراع مايكل؟ ترى هل هو مستيقظ أم نائم؟ ووجدت بجانب الحائط بروازا ضيقا من الحجارة تحت الماء، كان جزءا من أساس القلعة، واستطعت أن أقف عليه وأخرج رأسي وكتفي من الماء، وزحفت بحذر حتى وصلت إلى الأنبوبة. ثم نظرت حولها حيث كان يوجد فراغ بينها وبين الحائط، ورأيت رجلا في القارب وقد استقرت بندقيته بجانبه ولم يتحرك، فأصغيت إلى تنفسه. كان ثقيلا ومنتظما. ثم سبحت ببطء ببطء شديد واقتربت منه بسرعة. غرست في قلبه طعنه من خنجري، ولحسن حظي أجد وقت للصراخ فسقط في القارب. وذهبت لأفحص الأنبوبة، وعندما اقتربت من الجدار الآخر للقلعة سمعت أصواتا. نعم، فقد كان ريتشارد يتكلم مع الملك. هل تطلب شيئا يا مولاي قبل أن أغادرك الليلة؟ نعم، أطلب من أخي أن يقتلني. إنني أموت هنا بالتدريج. إن الدوق لا يرغب في موتك يا مولاي الآن، وعندما يريد فهذا هو طريقك إلى السماء، عن طريق تلك الأنبوبة. وكان من الخطر أن أحاول الحديث مع الملك، فقد يطلق صيحة تعجب، ولهذا تسلقت القارب لأزيل جثة المقتول. وقد ازداد هبوب العاصفة، ولذلك أمكنني التجديف بسرعة. وعندما وصلت إلى سابت دوت صفارة خلفي عبر الخندق، وصاح شخص ما. هلو مايك. أسرع يا سابت، هيا اربط الحبل حول الجثة. هيا، إنها جثة ماكس أخو جوهان. هيا يا سابت، أطلق الصفارة لرجالنا، لا حديث لنا الآن. هيا. يا إلهي، لقد أقبل ثلاثة من رجال الدوق. إنني أراهم. اسمع، إنه هو روبرت. إن الليل مظلم كالشيطان. لقد التقى رجالنا بهم. هيا يا سبت، هيا لنشترك معهم في القتال. هيا. إنه هو روبرت. أخيرا سأتعلق برقبة جواده. تعال هنا أيها الجبان. إنه الممثل. لقد هجم عليك يا مولاي بسيفه. ارجع فورا من امام الجوار. انظر يا ست، انظر، لقد فرك الجبان. اطلقوا عليه الرصاص يا رجال. لقد هرب، هرب وفلت مني هذه المرة. لقد انقذه الظلام. ماذا حدث يا رجال؟ ماذا حدث؟ قتل كل من لورنجرام وكرانستين وماكس ايضا. هؤلاء ثلاثة منهم، ويتبقى الثلاثة الاخرين. يا رجال القوا بالجثث في الخندق. وبينما كنت راكبا ذات يوم العربة الملكية مع فلافيا وسابت، حدثت مقابلة كانت مسلية نوعا ما من جهة، ولكنها من جهة أخرى كان فيها بعض الحرج بالنسبة لي. فقد نزل من عربة أخرى شخص تبدو عليه أهمية، أقبل نحوي. لقد كان رئيس شرطة ستيرلسون، فقال: إن أوامر جلالتكم بشأن المبارزة قد نفذت تماما. وهل هذا ما جاء بك إلى زندة؟ لا يا مولاي، إنني هنا بناء على طلب السفير البريطاني. السفير البريطاني؟ وماذا يريد؟ إن شابا من مواطنيه يا مولاي من ذوي المكانة مفقود، لم يسمع عنه أصدقاؤه شيئا منذ شهرين، وهناك سبب للاعتقاد بأنه رؤي لآخر مرة في زندة. وما السبب؟ أخبرنا صديق له في باريس أنه يحتمل مجيئه إلى هنا، وموظف السكة الحديد يؤكدون أنهم وجدوا اسمه على حقائبه. وما اسمه؟ راسندل يا مولاي. راسندل. ويظن أنه تبع سيدة هنا. هل سمعت جلالتكم عن سيدة اسمها مدام ديموبا؟ لماذا؟ نعم نعم، لقد وصلت إلى روريتانيا في نفس التوقيت الذي وصل فيه راسندل. هل هذا افتراض؟ لو فرضنا يا مولاي أنه واقع في غرام السيدة ولم يسمع عنه منذ شهرين، فأعتقد أنه هناك في قلعة زندة. نعم نعم، إن السيدة هناك، ولكن لا أظن أن هذا السيد واسمه راسندل، أليس كذلك؟ بلى يا مولاي راسندل. لا أظن أن السيد راسندل هناك أيضا. إن الدوق لا يحب المنافسين يا مولاي. إنك تفترض اتهاما خطيرا جدا، ومن الأفضل لك أن ترجع مباشرة إلى ستيرلسو. إلى ستيرلسو؟ ولكنه هناك يا مولاي. ارجع إلى ستيرلسو واخبر السفير أن لديك معلومات، وستخبره في مدى أسبوع نتيجة تحرياتك. إن السفير يلح يا مولاي. يجب أن تهدئه، وفي هذه الأثناء سأفحص أنا الموضوع بنفسي. أمرك يا مولاي، إنني سأرحل هذه الليلة. هيا بنا يا رودلف، هيا نعود إلى تارينهام. هيا عزيزتي. انظر يا مولاي، إنها جنازة خارجة من قلعة زندة. مولاي إنه روبرت هينسو. مولاي إنه قادم إلينا. مرحبا بكم يا مولاي. من يكون الميت يا سيدي؟ صديقي لورنجرام. هل قتل الرجل المسكين في المعركة؟ سيدي إن أحدا لا يندم على المسألة أكثر مني. إن كلمات جلالتكم رقيقة، وإني حزين من أجل صديقي، ولذلك مولاي يجب أن يرقد آخرون سريعا كما يرقد هو الآن. حقا يجب أن نتذكر ذلك جميعا، حتى الملوك يا مولاي. انتظر هنا، أحب أن أقول لك كلمة. لقد حاربت كرجل شجاع في تلك الليلة. اسمع لي، إذا سلمتني سجينك على قيد الحياة فلن يصيبك أذى، أقسم لك. أصغي، لقد رفضت ما عرضه عليك مايكل الأسود، فإليك عرضي. هاجم القلعة في جرأة، ودع سابت وفريدز يقودان الهجوم. وبعد ذلك استمر استمر، رتب الوقت معي. هل تظن أن عندي فيك مثل هذه الثقة؟ إني أتحدث في العمل الآن. سيسقط سابت وفريدز، وسيسقط مايكل الأسود. ماذا؟ سيسقط مايكل الأسود كالكلب، وسيذهب السجين كما يدعونه عن طريق سلم يعقوب، أنت تعلم ذلك. وسوف يبقى رجلان فقط، أنا روبرت هينزو، وأنت ملك روريتانيا. أليست هذه خطة تستحق المحاولة؟ سيكون لك عرش وأميرة، ولي منصب سام ورفيع، واعتراف جلالتكم بالجميل. ما هذه الأفكار؟ بالتأكيد، ما دمت أنت على قيد الحياة فإن الشيطان لن يكون له سير. فكر فكر في الأمر. اذهب بعيدا عن متناول يدي. هل ستنقلب على سيدك؟ إنه في طريقي كما تعلم، إنه غيور أحمق. لقد كدت أن أطعنه بالسكين الليلة الماضية. إنه لا يكفي أي شعور بالشرف لإبعادي عن تلك السيدة. سيدة؟ نعم، وجميلة جميلة، لكنك رأيتها. أكان ذلك في حفلة الشاي عندما نال فيها بعض أصدقائك الجانب الخطأ من المنضدة؟ ذلك الأحمق وديتشارد، لو كنت أنا هناك. وهل يتدخل الدوق؟ إنه أنا الذي أتدخل، ولا يحب مايكل ذلك، إنها تفضله تلك المخلوقة الحمقاء. حسنا، فكر في اقتراحي. الآن أستأذن لألحق بالجنازة. ماذا قال لك روبرت يا مولاي؟ إنني لم أرى في حياتي رجلا دنيئا مثل هذا الرجل. لنذهب إلى قلعتنا يا رودلف. حسن يا فلافيا، وهو كذلك. هيا هيا بنا إلى القلعة. وصلتك رسالة يا مولاي، ها هي. ممن؟ لست أدري، ولكن أحد الفتيان قد جاء بها. أقرأها أنا. لقد حضرتك ذات مرة، فأستحلفك بالله إذا كنت رجلا انقذني من منزل السفاحين. ADM. إنها من مدام دي موبان بلا شك. إنني متألم جدا من أجلها، ولكن ماذا سنفعل يا سبت؟ لقد أتى الماريشال مع رئيس الوزراء. ولماذا جاء؟ جاء ليعرف موعد الاحتفال بخطوبة مولاي. موعد خطوبتي؟ موعد الخطوبة، موعد الخطوبة، فليكن بعد أسبوعين. سأبلغهما برغبة مولاي. ألم تنتهي بعد من أعمالك يا مولاي؟ يبدو أنك مشغول الآن. سأذهب إلى مخدعي. إنني لست مشغولا يا فلافيا، ولكن سات لا يريد أن يجعلني غير مشغول. طبت مساء يا رودولف. طبت مساء يا فلافيا. حضر جوهان يا مولاي. احضره فورا يا سبت. في خدمتكم يا مولاي. كيف يحرسون الملك الان؟ يحرسه ديتشارد وبرسونين بالليل وروبرت هينزو وديجوتيه بالنهار يا سيدي، وذلك فيما عدا ان الدوق لا يسمح ابدا ان يكون روبرت هناك عندما تكون مدام دي موبان مع الملك يا سيدي. انني اريد ان ابقى هنا في القلعة يا مولاي. كلا كلا، ليس الان يا جوهان. سأعطيك نقودا اكثر، ولكن ينبغي ان تكون في قلعة زندا لتخبرنا بما يدور في الداخل. ولكن اخبرني بمواقع الحراس داخل القلعة. هناك اثنان من الستة ينامان في الحجرة التي تعلو حجرة الملك، والوصول إليها بواسطة بعض السلالم من داخل الباب الرئيسي. ولمايكل نفسه حجرة في الطابق الأول في القلعة الجديدة، ولمدام دموباه غرفة أيضا. وأنت أين تنام؟ في مدخل البهو للقلعة الجديدة يا سيدي مع الخدم الآخرين. حسنا، أصغي إلي. لقد وعدتك من قبل ب20,000 كراون، وسوف تنال 50,000 إذا فعلت ما أطلبه منك مساء الغد في الساعة 2 صباحا بالضبط. يجب أن تفتح الباب الأمامي. قل إنك تريد بعض الهواء النقي أو أي شيء تحبه. لا تتأخر لحظة واحدة، أفهمت؟ هل ستكون هناك يا سيدي؟ لا تسأل أسئلة. هذا كل ما أريدك أن تفعله. هل يمكنني أن أهرب عندما أفتح الباب؟ نعم وبسرعة، بقدر ما تستطيع قدماك أن تحملاك. شيء آخر يا جوهان، احمل هذه المذكرة إلى مدام دي موباه وقل لها إن حياتنا جميعا تتوقف على تنفيذ ما فيها بالضبط. فهمت يا سيدي. والآن اذهب إلى قلعة زندا لتقوم بتنفيذ ما قلته لك. هيا تعال يا سبت، تعال. وأنت فريد، تعال. خيرا يا مولاي. سأشرح لكم خطتي. لماذا؟ ألا تستطيع الانتظار؟ قد يموت الملك. سيضطر مايكل للعمل قبل أن يحدث ذلك. هل سيتركك على العرش؟ ليس ذلك فقط، فلنفرض أنه عاش لمدة 2 أسبوع. يا للمأساة. عندئذ ستضطر أنت للزواج من الأميرة فلافيا. يا إلهي، إنك على حق يا رودولف. دعنا نذهب ولنقم بالمحاولة. سأذهب أنا وفريتز، وحينئذ إذا فشلنا وقتل مايكل الملك وقتلنا نحن أيضا، فستظل أنت على قيد الحياة لتحكم البلاد. كلا كلا كلا، لقد كنت مخادعا من أجل غيري، ولن أكون كذلك لفائدة الخاصة إذا لم يكن الملك على قيد الحياة في يوم الخطوبة. فسوف أعلن العالم الحقيقة مهما حدث. إنها مشيئة الله، فليكن ما يكون. استمع إلي، هذه هي خطتي. ستزحف جماعة قوية تحت قيادتك أنت يا سبت إلى باب القلعة الجديدة، فإذا قابلتم أحدا في الطريق فاقتلوه بالسيف إن أمكن تجنبا للضجة، وعندما يفتح جوهان الباب يجب أن تندفع للداخل وتمسك الخدم. هل فهمت يا سبت؟ فهمت يا مولاي. وفي نفس اللحظة التي تقتحمون فيها الباب ستدوي صرخة امرأة من حجرة ديموبا، وقد أرسلت لها مع جوهان لتصرخ قائلة: النجدة يا مايكل، إنه روبرت هينسو. عندئذ أعتقد أن مايكل سيندفع من حجرته القريبة ويندفع لحجرة أنطوانيت وسوف يقع في يدك يا سبت، وفي نفس اللحظة ستظل أنطوانيت تصرخ، وعليك يا سبت أن تأخذ مفتاح حجرة الملك من مايكل وتأمر رجالك بإنزال القنطرة، وسيكون غريبا إذا سمع روبرت اسمه يتردد هكذا بالباطل ولا ينزل من غرفته ويعبر القنطرة ليرى جلية الأمر، وقد يأتي معه ديجوتي أو قد لا يأتي، فلنضع ذلك للظروف. وعندما يكون روبرت على القنطرة فذلك هو دوري، إذا علي أن أسبح في الخندق مرة ثانية وأختبئ بجوار القنطرة، وسوف أقتل روبرت وديجوتي إذا أتيا في الظلام، وسوف يبقى رجلان فقط، ونكون قد حصلنا على المفاتيح، ويجب أن نندفع إلى الغرفة التي فيها ديتشارد وبرسونين. ولكن في هذه الأثناء يستطيع برسونين وديتشارد أن يقتل الملك. أعتقد أنه أثناء الارتباك الذي سيحدث سوف يدافعان عن نفسيهما بدلا من إطاعة الأوامر بقتل الملك، وهناك فرصة أخرى أيضا، فعندما يظن ديتشارد أنها مشاجرات بين مايكل وروبرت سيترك برسونين وحده لحراسة الملك ويعبر القنطرة ليساعد مايكل. ما رأيكم في هذه الخطة؟ إنها خطة محبوكة، ولكن لنفرض أننا قد فشلنا في الخطة فماذا سيكون الأمر؟ لقد أمرت بأن تضاء قلعة ترنهايم بأكملها كما لو كنا نرقص ونمتع أنفسنا حتى ينخدع مايكل، وأمرت أيضا المارشال ستراكنز أنه إذا لم نرجع في الصباح أن يتقدم الجيش علنا إلى قلعة زندا ويطلب رؤية الملك، فإذا لم يره يأخذ فلافيا معه إلى ستيرسو وينادي بها ملكة ويعلن للناس أن مايكل الأسود قد قتل الملك. ما رأيكما؟ فليحرسنا الله. إلى الغد سأذهب أنا إلى مخدع الأميرة لألقي عليها تحية المساء مرة أخرى. ساعة القلعة تدق الواحدة إلا ربعا، وفجأة أضيئت نافذة الدوق وكانت مفتوحة وأطلت منها أنطوانيت نفسها، وأردت أن أصرخ قائلا: تذكري تذكري، ولكنني لم أستطع، فقد وقف بجوارها رجل فاختبأت في الظل. إنه روبرت هينسو، لقد سمعته وهو يقول لأنطوانيت: الموت لمايكل الأسود، ألا تكفيه الأميرة؟ أينال هو كل شيء؟ ماذا ترين في مايكل الأسود بحق الشيطان؟ لو أخبرته بما تقول. حسنا أخبريه. لديك الآن شيء تقولينه له. يا إلهي، هل تعرفين بماذا وعدني إذا قطعت له عنق الممثل؟ سوف يأخذ الأميرة. ماذا؟ أما أنا، ولكنني لا أريد أن أنتظر، هذا كل ما في الأمر. ماذا تفعل هنا يا روبرت؟ تكلم، إن يتسع لأكثر من الملك. هل تهددني يا صاحب السمو؟ إن التهديد هو أقوى تحذير يناله مني معظم الرجال. ومع ذلك هددت رودلف راسندل كثيرا ولا يزال على قيد الحياة. هل غلطتي أن خدمي وقعوا في أخطاء حمقاء؟ إن سموك لم تخاطر حتى الآن بارتكاب أخطاء. لا يجب أن نتشاجر يا روبرت. هل ديتشارد وبيرسوني في مكانهما؟ نعم نعم يا سيدي. لست في حاجة إليك أكثر من ذلك. أوه، إنني لست متعبا. أرجوك أن تتركنا يا سيدي، فسترفع القنطرة المتحركة بعد 10 دقائق، ولست أريد أن تسبح لتصل إلى فراشك. سأذهب الآن. هادي جوتي، فلنذهب إلى فراشنا إلا إذا كنت تريد حماما. وبعد 10 دقائق اندهشت عندما رأيت روبرت وكان بين أسنانه سيف مجرد، وعبر الخندق سابحا، ثم اقترب من القلعة الجديدة وفتح بابا ثم اختفى بداخله. وبعد لحظات سمعت صيحة أنطوانيت، ولكنها كانت قبل الموعد المحدد بمدة. أنطوانيت أنطوانيت أنطوانيت يا مالكي. لقد سئمتك أيها الكلب، هيا أشهر سيفك. لا لقد جرح مايكل. النكده لقد جئتم جميعا ايها الكلاب، ولكن هيهات ان تصلوا الي. لقد قذف بنفسه الى مياه الخندق. وفي نفس اللحظة ظهر وجه ديجوتي من الباب الذي بجانبي، فطعنته بكل قوتي فخر سريعا عندما ادخل الباب، وعثرت على المفتاح واستطعت الدخول، وصعدت فورا الى غرفة الملك. وعندما اقتربت من الغرفة المجاورة لغرفة الملك سمعت صوتا يقول: هل نقتل الملك؟ انتظر انتظر قليلا، ستكون هناك متاعب لو فعلنا ذلك سريعا. انتظروا ايها المجرمان. رودلف اهجم عليه يا برسنين حتى اذهب واقتل الملك. خذ هذه الطاعه لك يا برسنين. لقد تخلصت منك، ويجب ان انقذ الملك قبل ان يقتله ديتشارد. تعال ايها النذر، تعال، لقد قتلت الطبيب الذي كان يعالج الملك. هيا هيا اشر سيفك. هيا، كنت تريد قتل الملك وهو مكتوف اليدين. هيا تعال. تعال تعال للوكس عليك. إنه أخي رودلف، سوف أساعدك يا أخي. اخلفه الكرسي الذي بجوارك. خذ هذه الطعنة، خذ هذه الطعنة لك أيها الملك. تريد أن تقتل الملك أيها الجبان، إذا خذ هذه الطعنة القاتلة في رقبتك. لقد أنقذت الملك، إنهم ينزلون القنطرة. لقد وقعت في الفخ، إذن سيحضر أتباع الدوق وأنا هكذا مثل الفأر في المصيدة. هذا هو هو مسدس ديتشارت. سأقف هنا لأدافع عن نفسي وعن الملك. ماذا هناك؟ إنني أسمع صوت روبرت فوق القنطرة. حسنا، القنطرة هناك. هو دور الملك الأسود. ارجو ارجو يا كلاب، هارب من أجلها يا مايكل. بحذر شديد فتحت الباب الرئيسي للقلعة وشاهدت منظرا غريبا. في الطرف البعيد كانت جماعة من خدم الدوق يحملون أسلحة. كانوا خائفين. روبرت كان واقفا في منتصف القنطرة وسيفه في يده، ولم أدري حتى هذه اللحظة لماذا لم أرفع مسدسي وأطلق عليه الرصاص وأسرعه بسهولة. ثم سمعته يصيح: مايكل أيها الكلب، إذا استطعت الوقوف فتقدم. لا أمان، مات مايكل، مات. لقد طعنته أحسن مما ظننت. ألقوا أسلحتكم الآن، فأنا سيدكم. أقول لكم ألقوا أسلحتكم. أفسحوا لي الطريق، خذ يا جبان. حقا يا سيدتي، لعنت عيناك لا تزيد خطورة عن إطلاق الرصاص. ما أصبحت في هذا الموقف، ولا مات مايكل الأسود الليلة. انتظر انتظر أيها الجبان. ليس من الشجاعة أن أقف أمام امرأة ومعها مسدس. إلى اللقاء يا سيدتي، سأسبح قليلا في الخندق. ها؟ وسمعت صوت سات ورجالنا قد جاءوا في اللحظة الحاسمة. وعندئذ قفزت إلى الخندق وراء روبرت وسبحت خلفه وعرفني فقال: من هنا؟ هلو، نعم إنه الممثل. كيف جئت إلى هنا يا رجل؟ لقد وصلت الضفة قبلي ومعك السيف، وللأسف لقد رميت بالمسدس قبل أن أسبح وراءك، ولكني أظن أنني سأمكث هنا حيث أنا. هؤلاء النساء. كنت أود القتال معك، ولكن الموقف حرج قليلا. إلى اللقاء. انتظر. ليس الآن. أخبرني يا فريتز، ماذا حدث عندما جئت لتنقذني؟ لقد وصلت مع سابت إلى باب القلعة كما هو متفق، وانتظرنا حتى الثانية والنصف. وحسب الخطة أرسلني سابت لأبحث عنك على ضفتي الخندق، وذهبت فلم أجدك، فعدت إلى سابت أخبره بذلك. وهل عاد سابت إلى قلعة ترلينهايم؟ لقد أرسل فرقة إلى ترلينهايم لإحضار المارشال، بينما هجم الباقون على باب القلعة الجديدة. كان الهجوم في اللحظة التي كانت فيها أنطوانيت تطلق النار على روبرت. هذا ما حدث بالضبط، ولم نكن نعلم ما حدث لك وللملك. وكيف لحقت بي وأنا أطارد روبرت؟ عندما رأيت أنا وسابت ديتشر والطبيب والملك والدماء على الأرض، خيل إلي أن الملك قد قتل، ولكن سابت بسرعة انحنى على الملك وفحصه فعرف أنه مصاب فقط، وعندئذ أرسلني لأبحث عنك، واستطعت أن أعثر عليك وأنت تنادي على روبرت. إنها المرة الأولى التي أرى فيها روبرت يرى سلامة في الهروب. ولكن قل لي يا فريتز، كيف عرفت الأميرة أنني لست الملك؟ عندما وصلت إليك هرب روبرت وكنت تريد أن تتبعه، ولكن الجرح الذي أصبت به كان ينزف فسقطت بين ذراعي مغمى عليك. وكانت هناك فتاة فلاحة. فتاة فلاحة، إنني أتذكرها، لقد أنزلها روبرت من فوق جوادها ليأخذها. لقد فوجئت بقدوم الأميرة فلافيا ومعها المارشال وسابت، فاختبأت بك خلف إحدى الأشجار، وهذا ما حدث في ذلك الوقت. أين الملك؟ أين الملك؟ أين ذهب؟ إن الملك هنا يا سيدتي خلف تلك الأشجار. أين هو؟ أين هو؟ كلام فارغ أيتها الطفلة، إن الملك يركض جريحا في القلعة هناك. نعم يا سيدي أعرف أنه جريح، ولكنه هنا مع الكونت فريتز وليس في القلعة. سأذهب لأراه. إن كل سيد جميل ملك بالنسبة لهذه الفتاة يا أميرتي. كيف؟ إنه يشبه الملك كما تشبه حبة الفول حبة أخرى. سأرى بنفسي. هيا سأرى هذا الرجل يا سابت. إذن فتعالي وحدك. تفضل. هو ماذا؟ هل أصبت؟ إنه الملك. لماذا حاولت أن تخدعني الآن يا كولونيل؟ ماذا أقول لك؟ إنه ليس الملك. نعم ليس الملك؟ نعم يا مولاتي، ولكنه رودولف حبيبي. أنا أعرفه. نعم هو حبيبي. إنه حبيبك يا مولاتي، ولكنه ليس الملك. فالملك يرقد هناك في قلعة سندا. لا رودولف، انظر إلي، انظر إلي جيدا. لماذا تدعهم يقولون هذه الأشياء؟ تكلم فلافيا. فليغفر الله لي، إنني لست الملك. لقد أغمي على الأميرة. اصمت اصمت. خذ رودولف بعيدا وسأعود أنا بها إلى القلعة. هذا كل ما حدث يا رودولف، وقد جئت إليك لأخبرك بأن الملك يريد أن يراك. فمتى تريد أن تذهب إليه؟ هذا المساء. سأدبر الأمر عندئذ، ولن أجعل أحدا من الحراس موجودا في طريقك. وهو كذلك. مستر رودولف راسندل يا مولاي. أريد أن أراه. حسنا يا مولاي. إنني هنا يا مولاي. إنني مدين بحياتي لك يا رودولف. لا تقل هذا يا مولاي، إنني فعلت كل ما يفعله أي إنسان شريف لأخيه. أنت أكثر من هذا يا رودولف. مولاي، هذا هو خاتمك الملكي يا مولاي. لقد حاولت أن لا أدنس شرفه يا مولاي. أنا لا أستطيع الكلام كثيرا. لقد أردت أن أستبقيك معي هنا، ولكن سابت والمارشال قال إن هذا مستحيل، وأن السر يجب أن يظل في طي الكتمان. إنهم على صواب يا مولاي. دعني أذهب، فقد تم عملي هنا. نعم تم بدرجة لم يكن أحد سواك يستطيع إتمامها، عندما يروني مرة ثانية وسيكون قد غيرني المرض، ولكن سأحاول أن أجعلهم يرون أن التغيير لم يتناول سوى المظهر فقط. رودولف، لقد بينت لي كيف أكون ملكا. لقد نام، إنه متعب. هيا بنا يا رودولف. إلى أين نذهب؟ إنه ليس الطريق الذي جئت منه. لقد طلبت الأميرة فلافيا أن تراك، وعندما تنتهي المقابلة تعال إلى القنطرة فسأنتظرك هناك. وماذا تريد الأميرة؟ إنها تريدك. هل تعرف كل شيء؟ كل شيء. لقد وصلنا. ادخل هذه الغرفة وسوف أنتظرك على قنطرة. فلافيا، لا لا تقف، من فضلك لا تقف، يجب ألا تقف، إنك جريح. اجلس على هذه الكنبة، دعني أضع يدي على جبهتك. ياه، إن رأسك شديدة السخونة. سيدتي فلافيا، لقد جئت أسألك الصفحة، ولكن أنا أحبك، أحبك من كل قلبي وروحي. رودولف، أحبك. نعم أحبك، ولم تكون امرأة أخرى لي، ولكن فليغفر الله لي ما ارتكبته من خطأ. لقد دفعتك لفعل ذلك. ربما لم يحدث اختلاف إذا عرفت. لقد كنت أنت دائما الذي أحببت، وليس الملك. لقد حاولت أن أخبرك. أتذكرين عندما قطعنا سبت في ليلة الرقص في استرلسون؟ أعرف، قد أخبرني بكل شيء. إني راحل الليلة. لا، أقصد، لا ليس الليلة. يجب أن أرحل قبل أن يراني عدد أكبر من الناس. كيف أستطيع البقاء؟ كيف؟ لو أستطيع الذهاب معك. يا نعم، إنك على حق يا عزيزي رودولف، على حق. إذا كان الحب هو كل شيء، لتبعتك إلى نهاية الدنيا في ملابس ممزقة. ولكن هل الحب هو الشيء الوحيد؟ لو كان كذلك لتركته يموت في سجنه. ولكن لقد أوشكت أن أفعل ذلك يا فلافيا. ولكن الشرف منعك، والشرف هو الذي يربط النساء يا رودولف. وشرفي يتمثل في كوني مخلصة لبلادي. نعم لبلادي. سوف ألبس خاتمك دائما. وسألبس أنا خاتمك فلافيا. وداعا وداعا رودولف. رودولف، لم أتأخر كثيرا يا فريتز. تعال أقبلك يا رودولف، فإن السماء لا تجعل دائما الرجال الحقيقيين ملوكا. لقد جاء سابت ليودعك. سنفتقدك يا رودلف، ومع ذلك فإن للشيطان نصيبه في معظم الأشياء. هيا هيا لألحق بالقطار. هيا في كل سنة كنت ألتقي مع فريتز في مدينة صغيرة بالقرب من حدود روريتانيا، وكان يحضر لي وردة حمراء وحولها قطعة من ورق مكتوب عليها رودلف فلافيا دائما، وأنا كنت أرسل لها نفس الشيء. كنت أكتب فأقول: إلى التي أصبحت الآن ملكة روريتانيا وستظل دائما ملكة قلبي. الشخصيات: لطفي عبد الحميد، اسلام فارس، محمد ولاء الدين، رباب، سعيد عمارة، رقية احمد، احمد خليل، سامية صالح، حلمي فودة، ثروة رضوان، عبد العزيز عيسى، متولي علوان، هالة النجار، اسماعيل عبد الفتاح. قام بتصوير شخصيتي الملك ورودلف وجد العربي. الهندسة الصوتية: إمام عبده وألفي إبراهيم. سجين زندا، رائعة الكاتب الإنجليزي أنتوني هوب، ترجمة وإعداد فتح الإدياري. سجين زندا، إخراج رجب الحلواني.